الحمد لله رب العالمين، أحمده على نعمه وأشكره وأثني عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله، أعد دارا صافية نقية لأوليائه المؤمنين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من مرافقه في جنة الخلد. صلى الله على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فما أعظم الغاية وما أكبر المطلوب عندما نكون ممن يسعى لأن يكون من أهل الجنة. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. ما هي الأعمال التي تجعلنا ندخل الجنة؟ تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. ذكرنا نماذج من تلك الأعمال في لقائنا السابق، ولعلنا نذكر نماذج أخرى. فمن الأعمال التي تؤدي بنا إلى أن نكون من أهل الجنة الاستقامة، فإن من استقام على شرع الله ولم ينحرف عنه فإنه حينئذ سيكون من أهل الجنة بإذن الله تعالى. قال سبحانه: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ومن أسباب دخول الجنة أيضا أن يكون المرء رجاعا، كلما وقع في ذنب من الذنوب رجع إلى الله وتاب من ذلك الذنب. قال تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. وفي هذه الآية أيضا تذكير بأن العمل الصالح من أسباب دخول الجنة، ومثل ذلك قوله تعالى: ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. ويقول جل وعلا: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. النقير هو تلك النقطة الخفيفة التي تكون على ظهر نواة التمر، فانظر كيف لا يظلمهم الله شيئا حتى النقير. يقول: ومن أسباب دخول الجنة أيضا تقوى رب العالمين، فإن المتقين هم أهل الجنان. قال سبحانه: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. وقال سبحانه: وأزلفت الجنة للمتقين. وفي الآية الأخرى: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. كذلك اسمع لقول الله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. أعدت لمن؟ أعدت للمتقين. أمر الله بالمسارعة إليها، أي المبادرة وعدم تفويت أي فرصة وعدم إضاعة أي وقت في غير ما يوصل إلى جنة الخلد. أعدت للمتقين. ما صفاتهم؟ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ. إذا غضبوا لم يستجيبوا لغضبهم وإنما يكظمون غيظهم. والعافين عن الناس، إذا أخطأ الناس في حقهم عفوا لله جل وعلا. والله يحب المحسنين، يحسنون إلى عباد الله ويحسنون في عبادة الله. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. فكل عمل من هذه الأعمال الصالحة السابقة المذكورة في هذه الآية يؤدي بنا إلى دخول الجنة. ولذلك علينا أن نتعرف على هذه الصفات، وأن نعرف حدودها، وأن نعرف كيف نعبد الله جل وعلا بهذه الأعمال الصالحة. اسمع لقول الله عز وجل: أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب، أصحاب العقول، إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. يوفون بعهد الله، فإذا جاءهم أمر من أوامر الله استجابوا، لأنهم قد عاهدوا الله أن يطيعوه. ويوفون بعهد الله إذا نذروا، فإذا نذر أحد منهم أن يطيع الله أطاع الله جل وعلا. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. ليسوا من أهل الغدر والخيانة، والذين يصلون ما أمر الله به أن يصل، يصلون أرحامهم ويصلون كل أمر قد أمر الله بوصله، ويخشون ربهم، فهم يخافون من رب العزة والجلال بسبب ذنوبهم. والخشية تكون في حال العلانية، وتكون في حال الخفاء، تكون صادرة من القلب. ويخافون سوء الحساب، فهم يخافون أن يحاسبوا على أعمالهم يوم القيامة، يخافون أن يحاسبوا على نعم الله عز وجل. نعم، نحن نخاف من يوم الحساب، لأننا لو قارنا نعمة من نعم الله علينا لوجدنا أن أعمالنا كلها ليس لها رصيد بالنسبة لتلك النعمة. انظر إلى سمعك، انظر إلى بصرك، انظر إلى لسانك، انظر إلى يديك، انظر إلى سائر بدنك. والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، ويخشون ربهم، ويخافون سوء الحساب. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم، وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. انظر هذه الصفات: صبروا على طاعة الله، وصبروا عن معصية الله، وصبروا على أقدار الله المؤلمة. هذا الصبر ليس على سبيل الفخر والرياء، وليس على سبيل النسيان والتسلي، وإنما صبروا ابتغاء مرضات الله. وأقاموا الصلاة، فهم يؤدون الصلوات، لأن الصلاة من أسباب دخول الجنة. وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية، ويدرؤون بالحسنة السيئة. إذا فعلوا شيئا من الذنوب أتبعوه بحسنات، فيمحو الله سيئاتهم السابقة بسبب ما أدوه من الأعمال الصالحة. أولئك لهم عقبى الدار، جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار، فنعم عقبى الدار. فيا أيها المؤمنون العقلاء، الله بتدارس آيات القرآن ومعرفة أسباب دخول الجنة، وبقلب حياتكم لتكون طريقا للجنة، إذا أديت أي عمل فنوي به التقرب لله عز وجل، فيكون ذلك من أسباب دخول الجنة. اللهم يا حي يا قيوم، نسألك أن توفقنا للعمل الصالح الرشيد الذي نكون به من أهل الجنة. اللهم إنا نسألك دخول الجنة، اللهم إنا نسألك دخول الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا حي يا قيوم، أدخلنا وأدخل من يشاهدنا، وأدخل جميع المسلمين في جنان الخلد. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.